بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا أمان إلا للمؤمنين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أيها الأحبة الكرام في هذا الدرس، وهو الدرس 24 من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ونأسف لهذا الانقطاع الطويل، ولكنها لبعض الظروف الخارجة عن الإرادة، وإلا مثل هذه المجالس هي والله أحب إلينا من الدنيا وما فيها، فلم يبقى من ملذات الدنيا إلا شيء فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الانقطاع لا ينبغي لطالب العلم أن ينقطع عن العلم المتعلق بالوحي، فإن هذا العلم فيه حياة الروح وغذاء العقول. فأرأيت أن الإنسان لو انقطع عن الماء والشراب والنوم لأثر ذلك في جسده وفي صحته. وكذلك العلم المتعلق بالقرآن والسنة، إذا انقطع عنه المسلم فإن ذلك يؤثر في روحه ويؤثر في عقله ويؤثر بالضرورة في أخلاقه. فلا ينبغي لطالب العلم إذا توقفت الدروس في المساجد لبعض الظروف أن ينقطع عن هذا العلم، بل ينبغي له أن يجعل له من وقته قدرا كبيرا من مدارسة العلم الشرعي وحفظه ومذاكرته وإدانة النظر فيه. فإن لم يستطع ذلك لضعف في نفسه أو لتعلق قلبه بالدنيا، أو لربما كان مقيما على بعض الذنوب والمعاصي التي تحول بينه وبين أن يستمر في هذا الطريق، فيتعين عليه أن يربط نفسه بزملائه الجادين وبطلاب العلم الذين تعلقت قلوبهم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي له أن يربط نفسه بهم حتى يستطيع أن يستمر على هذا الطريق. وهذه المجالس كما أخبرتكم هي أحب إلينا من الدنيا ما فيها، ولذلك كان أئمة السلف ودوين العلم رحمهم الله لم يحبوا هذه الدنيا لشيء من زينتها، وإنما كانوا يحبون هذه الدنيا لما يقربهم من الله جل وعلا من أمور الآخرة من العبادة ونحوها. ولذلك معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وإني الآن أرجوك، وإنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمكابدة الليل الطويل، يعني قيام الليل الطويل، ولكن لمكابدة الليل الطويل ولصيام الهواجر، صيام الهواجر اليوم الشديد الحر، ولتحاك الركب مع العلماء في حلق الذكر. فانظر لماذا كانوا يحبون الدنيا، لم يحبوا الدنيا إلا لأمر يقربهم من الله تبارك وتعالى وينجيهم من عذاب الله. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا. اليوم بمشيئة الله سنستكمل شرح هذا المتن المبارك للشيخ العلامة بن عثيمين طيب الله ثراه وجعل العالي الفردوسي مثواه. وكنا في دروس مضت تحدثنا عن باب الأسماء والصفات، واستغرق كما ذكرنا لكم ذلك في دروس سابقة، هذا الباب استغرق تقريبا ثلثي الكتاب مع التقعيد والضوابط والتمثيل للأسماء والصفات، استغرق ثلثي المتن. ثم بعد ذلك شرعنا في الباب المتعلق بالمسائل العقدية المتعلقة بالملائكة، واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان بالكتب المنزلة من الله جل وعلا على رسوله عليه السلام. تفضل المسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له لشيخنا والحاضرين، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على رسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام وهو مصدق للتوراة ومتمم له، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام، صحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام، القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة. من الكتب السابقة الكتب كلها المنزلة كم؟ 5 كتب: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن، 6 كتب. طيب أيوه. وتكفل بحفظ أن عبد العابدين وزيغ المحرفين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي وينزل ما بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أمرا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة الحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادي. أعد الآية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم، هذا الفصل عقده له المؤلف رحمه الله تعالى لبيان المسائل المتعلقة بالإيمان الكتب المنزلة من الله تعالى على رسوله عليهم الصلاة والسلام. وسترى أننا في هذا الفصل وغيره من أصول الإيمان حرصت على أن تكون المسائل مرتبة ومنظمة، وأرجو أن أكون وفقت لذلك حتى تكون أقعد لطالب العلم وأكثر ترتيبا في ذهني إذا أراد أن يذاكرها ويحفظها. فأنت إذا نظرت في الدرس المتعلق بالإيمان بالملائكة أننا ذكرنا عددا من المسائل، كم مسألة ذكرنا؟ 10 مسائل. فطالب العلم المبتدئ، وهذا الدرس هو مخصص لطلاب العلم المبتدئين، أنه يعلم أن المسائل العقدية، أصول المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة أنها 10 مسائل. فهذا أول ما يقع في ذهنه، أن المسائل أصول المسائل المتعلقة بالملائكة 10 مسائل. أو أقل من ذلك، ثم يبدأ يذاكر هذه المسائل. فلو رتب نفسه وذاكر كل يوم مسألة سيضبط هذه المسائل المتعلقة بالإيمان المسائل عشرة أيام. لو كرر مسألة أكثر من 10 مرات في اليوم سيضبط هذه المسائل. وكذلك الإيمان بالكتب، ذكرنا مثلا 9 مسائل، فهو يحرص على أن يضبط هذه المسائل ولو يحفظ كل يوم مسألة. وهكذا الإيمان باب النبوات وما يتعلق به بدلائل وبراهين النبوة وغير ذلك، يعلم كم مسألة متعلقة بالنبوات، ثم هو يعرف بعد ذلك كيف يرتبها ويحفظها. طيب، تحت هذا المسألة سنذكر عدد من المسائل. المسألة الأولى تعريف الكتب التي أنزلها الله على رسوله عليه السلام، أو بعبارة أخرى، ما المراد بالكتب المنزلة؟ ما المراد بالكتب المنزلة؟ هي الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، أو هي وحيه سبحانه وتعالى. الكتب المنزلة هي وحيه سبحانه وتعالى لرسله عليهم السلام الذين أعطاهم الله تعالى تلك الكتب. أعيد، الكتب المنزلة هي وحيه سبحانه وتعالى. الكتب المنزلة هي وحيه سبحانه وتعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام الذين أعطاهم الله تلك الكتب. وهذا الوحي أو الكتب المنزلة قد يوصل الله جل وعلا إلى النبي عن طريق بواسطة الملك، بواسطة الملك الذي هو جبريل موكل بالوحي كما أخذنا في الدرس الماضي. وقد يكون الوحي مباشرة من الله جل وعلا إلى الرسول بدون واسطة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله أن يكلمه الله إلا وحيا، أي وحي مباشر، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن هذه طرق إيصال الوحي للرسل، طرق إيصال الوحي للرسل. كم طريقة؟ 3 طرق. الطريقة الأول أن يكون مباشرة، الطريقة الثانية أن يكون من وراء حجاب، الطريقة الثالثة أن يكون بواسطة الملك. طيب، وكتب الله جل وعلا ووحيه المراد به ماذا؟ كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم تكلم به الله جل وعلا فأنزله، فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة تكلم بها الله جل وعلا فنزل بها جبريل على موسى. وكذلك الإنجيل تكلم الله به جل وعلا وأوحاه إلى عيسى عليه السلام. فكل الكتب المنزلة هي من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا يتكلم كما سيأتي، كما ذكرناه يعني في الدروس السابقة، وكما سيأتي معنا حين مذاكرتكم بشرح كتاب نعمة الاعتقاد، فصلنا في هذه المسألة مسألة الكلام الإلهي في مسائل كثيرة. طيب، هناك تعريف آخر للكتب المنزلة، وهو نفس التعريف لكنه بعبارة مختلفة. نقول هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسوله عليه السلام. أعيد، الكتب المنزلة معناها هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله عليه السلام. هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله عليه السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة. التوراة كتبها الله جل وعلا بيده، كتبها الله جل وعلا بيده، أو كان أنزله عن طريق الملك مشافهة كما هو حال القرآن الكريم. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في تعريف الكتب المنزلة. المسألة الثانية، معنى الإيمان بالكتب المنزلة من الله تعالى. الآن عرفنا تعريف الكتب المنزلة. المسألة الثانية في بيان معنى الإيمان بالكتب المنزلة. ما معنى الإيمان بالكتب المنزلة؟ نقول إن معنى الإيمان بالكتب المنزلة هو التصديق الجازم. الإيمان بالكتب المنزلة هو التصديق الجازم بأن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكتب إجمالا وتفصيلا فهو حق يجب الإيمان به. أعيد، معنى الإيمان بالكتب المنزلة هو التصديق الجازم لأن ما أخبر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكتب إجمالا وتفصيلا فهو حق يجب الإيمان به، فهو حق يجب الإيمان به. ومجرد التصديق لا يكفي في القرآن، مجرد التصديق في القرآن لا يكفي، التصديق في الكتب الأخرى، لكن مجرد التصديق في القرآن لا يكفي، بل لا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه. أعيد، مجرد التصديق في القرآن، احنا قلنا الإيمان بالكتب المنزلة معناه التصديق الجازم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكتب سواء كان إجمالا أو تفصيلا. نؤمن بأنه حق، نؤمن بأنه حق ويجب أن نؤمن به. طيب، هل يكفي التصديق في القرآن الكريم أنه إيمان تصديق فقط؟ لا، القرآن الكريم لا بد من شيء زائد على التصديق وهو العمل به والأخذ بما فيه، فنتبع ما أمر الله جل وعلا به في القرآن ونجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، إذن قولنا في التعريف إجمالا وتفصيلا ماذا نأخذ منه؟ ها، من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. حينما نقول الإيمان إجمالا وتفصيلا، أن الإيمان بالكتب مثل الإيمان بالملائكة إذا ذكرته، ها، نأخذ أن له الإيمان، أن له مرتبة. أحسن، أن للإيمان بالكتب مثل ما قلنا الإيمان بالملائكة له مرتبتان، مرتبة الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيل، وكذلك الكتب المنزلة كما سيأتي معنا في المسألة الذي تلي هذه المسألة أو بعدها، أن الإيمان بالكتب له مرتبتان، المرتبة الأولى الإيمان الإجمالي، المرتبة الثانية الإيمان التفصيل كما في الإيمان الملائكة. فالمرتبة الإيمان الإجمالي هو الذي يصح به إيمان العبد، والإيمان التفصيلي هو شيء زائد عن ذلك كما سيأتي معنا. طيب، المسألة الثالثة، منزلة الإيمان بالكتب المنزلة، منزلة الإيمان بالكتب المنزلة، منزلتها من الدين، يعني منزلتها من الدين، ها، منزلتها نقول إن الإيمان بالكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان، وإذا قلنا ركن من أركان الإيمان معناه أنه لا يصح الإيمان إلا به. أعيد، نقول منزلة، الصوت مو واضح يعني في حال بعد الميكروفون الصوت واضح. طيب، نقول هذه المسألة الثالثة في بيان منزلة الإيمان بالكتب المنزلة، ما هو منزلتها من الدين؟ هل هي أصل أو فرع؟ نقول منزلتها من الدين وأصل من أصول الاعتقاد، وهي ركن من أركان الإيمان، وإذا قلنا ركن من أركان الإيمان معنى ذلك أنه لا يصح الإيمان إلا، لا يصح الإيمان، إيمان العبد بالله جل وعلا إلا أن يؤمن أيضا بالإيمان بالكتب مع غيرها من أركان الإيمان. طيب، الدليل على ذلك على أنها أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول الاعتقاد وأنها ركن من أركان الإيمان دل على ذلك القرآن والسنة، دل على ذلك القرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن على أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، جاء بيان ذلك في عدد من الآيات. من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية في سورة ماذا؟ سورة النساء. أحسنت يا صالح. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية، ما هو وجه الدلالة؟ أنا أكرر دائما ينبغي لطالب العلم أن يعرف وجه الدلالة من النصوص الشرعية سواء من الآيات أو من الحديث، يعود نفسه على ذلك أن يعرف الشاهد من الآية ويعرف وجه الدلالة، هذا أقعد لطالب العلم. بعض النصوص الشرعية فيها يكون وجه الدلالة فيها ظاهر، وبعض النصوص الشرعية ليس ظاهر، فينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على ذلك. فوجه الدلالة في هذه الآية نقول أن الله أمرنا، قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل، أمرنا بماذا؟ وجدنا نقول أن الله أمرنا بالإيمان بالله وبرسوله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي أنزل على رسوله من ما هو؟ القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل يقصد به إيش؟ لا، الكتب، جميع الكتب المنزلة، جميع الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيره. والأمر هنا يقتضي ماذا يا أيها الذين آمنوا؟ الأمر عند الأصوليين يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. ما لم يأتي، ما لم يأتي ما ينصرفه عن الوجوب. تفضل يا الله. أحسن، في قوله آمن هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب. طيب، ما الذي يدل على أن الأمر هنا يقتضي الوجوب؟ أولا أصل في الأمر الوجوب. الأمر الثاني أنه في ختام الآية ماذا قال؟ بيّن أن من كفر بشيء من هذه الأركان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن الأركان المذكورة اللي هي أركان الإيمان، قالوا من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال بعيد هو الكفر والعياذ بالله، فسره أهل العلم. فالآية تدل الأمر فيها على الوجوب، أولا أن الأصل في الأمر الوجوب، ثانيا القرينة التي في آخر الآية أن الله كفر من لم يؤمن بالله وملائكته إلى آخر. واضح؟ مجد لنا. طيب، الآية الثانية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته واليوم لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجد دلالة أن أحسنت أن الله أخبرنا أن حقيقة البر، أن حقيقة البر ما هي؟ الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان، الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان، والتي منها الإيمان بالكتب. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الكتاب، مثل ما أنت تقول الكتاب الذي قبله وتقول التوراة، على الكتاب انظر ماذا يقول الإمام ابن كثير. يقول: الكتاب اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء. الجنس يدخل تحته أنواع وفرات. واضح؟ طيب، يقول: الكتاب هو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. طيب، الآية الثالثة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية أن الآية تضمنت إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قولوا آمنا بالله ما أنزل إليه، هذا إيمان المؤمنين بما أنزل عليهم بواسطة من؟ بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، هذا تضمنت الآية، تضمنت الإيمان بالقرآن وتضمنت بما أنزل على الأنبياء، وما أنزل على الأنبياء، وأنهم أيضا لا يفرقون بين الإيمان بالرسل، لا يفرقون بينهم كما في الآية قالوا: لا نفرق بين أحد منهم. فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل عليهم من الكتب. واضح؟ واضح وجه الدلالة. طيب، الآيات في ذلك في تقرير هذا، في تقرير الإيمان وجوب الإيمان بالكتب كثيرة، لكن نقتصر على هذه الثلاث الآيات والدلالة فيها إن شاء الله ظاهرة. طيب، ثانيا الأدلة من السنة على وجوب الإيمان بالكتب. ها، الأصل في ذلك في كل باب من أبواب الشريعة هناك أصول للأدلة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، سواء فيما يتعلق بالجانب العقدي أو حتى بالجانب الفكري. ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أصول الأدلة، مثل يعني مثلا الحديث التي تورد في باب الطهارة. هناك أصول عند أهل العلم أن هذا الحديث حديث أبو هريرة أو حديث في باب الآنية أو حديث مثلا في باب السواك أو في باب المسح على الخفين. هناك في أصول للأدلة ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الأصول حتى ينضبط عنده العلم. واضح؟ طيب، الدليل من السنة على وجوب الإيمان بالكتب حديث جبريل، هذا أصل عند أهل العلم، حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان. طيب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. طيب، هذا الحديث أشرنا له في الدرس السابق وفي دروس أخرى. طيب، بذلك نعلم أن يتكرر عندنا أن الإيمان بالكتب والتصديق بها واجب، واعتقاد أيضا أنها أن الكتب كلها من الله سبحانه وتعالى، أنزلها على رسوله بالحق والنور والهدى. طيب، هذه المسألة هي المسألة الثالثة، إذن تعريف الكتب المنزلة، بيان منزلة معنى الإيمان بالكتب المنزلة، بيان منزلتها من الدين والأدلة على ذلك. تمام. مسألة الرابعة، مراتب الإيمان بالكتب المنزلة، مراتب الإيمان بالكتب المنزلة. ذكرنا قبل قليل وكذلك ذكرنا في الإيمان بالملائكة أن الإيمان بالملائكة على مرتبتين، وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة هو على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان الإجمالي، ونقصد بالإيمان الإجمالي القدر المجزئ في الإيمان بالكتب، ما هو القدر الذي يصح به إيمان العبد في الإيمان بالكتب. هذه المرتبة في الجملة تتضمن ما يلي: الأمر الأول هي مرتبة الإيمان الإجمالي، الاعتقاد الجازم بأن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله جل وعلا على رسوله ليبلغوها إلى خلقه. الأمر الأول أن هذه الكتب، الاعتقاد الجازم بأن هذه الكتب منزلة من عند الله جل وعلا على رسوله ليبلغوها إلى عباده، واضح؟ إذن هذا الأمر الأول في الإيمان الإجمالي. الأمر الثاني الاعتقاد الجازم أن هذه الكتب فيها النور والبينات وما به صلاح العباد وهدايتهم. أعيد، الأمر الثاني أن الاعتقاد بأن هذه الكتب فيها النور والبينات وما به صلاح العباد وهدايتهم في دينهم ودنياهم. الأمر الثالث الاعتقاد بأن هذه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله كلها حق لأنها من عند الله جل وعلا، الاعتقاد بأن الكتب المنزلة كلها حق لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، والله حق وما أتى من عنده فهو حق. طيب، إذن المرتبة الأولى هذه في الإيمان الإجمالي، واضح؟ المرتبة الثانية الإيمان التفصيلي، ويتضمن ما يلي: أولا الإيمان بكل كتاب سمع به المسلم في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. أعيد، الإيمان بكل كتاب سمع به المسلم في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. فعلى سبيل المثال، إذا عرف أن الله أنزل التوراة على موسى، إذا عرف أن الله أنزل التوراة على موسى وجب عليه الإيمان به، وجب عليه الإيمان به. المقصود بالإيمان به ليس الإيمان بما فيه من تعليمات، واضح؟ وإنما يجب عليه الإيمان بأن هذا الكتاب التوراة أنزله الله على موسى، هذا المقصود. وإذا عرف أن الله أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام يجب عليه أن يؤمن بأن هذا الكتاب الذي هو الإنجيل هو كتاب أنزله الله على عيسى. تمام. معنى ذلك أن من عرف شيئا بدليله وجب عليه الإيمان به. تفضل. والله هذا جاء في بعض الأثار، قلنا خلقت جنة عدن بيدي وكتبت التوراة بيدي. طيب، واضح؟ اتضحت الآن أنه إذا عرف شيئا بدليله من الكتب المنزلة اسم كتاب بدليله يجب عليه أن يؤمن به، واضح؟ طيب، الأمر الثاني الذي تتضمنه مرتبة الإيمان التفصيلي الإيمان بأن القرآن هو آخر هذه الكتب، الإيمان بأن القرآن هو آخر هذه الكتب، وأنه كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة على الناس إلى قيام الساعة، وأنه ناسخ لجميع الرسالات. أعيد، الإيمان بأن القرآن هو آخر هذه الكتب، وأنه كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة على الناس إلى قيام الساعة، وأنه ناسخ لجميع الرسالات. فإذا علم ذلك يجب عليه الإيمان به، إذا بلغه ذلك يجب عليه وجوبا الإيمان به، فإن لم يجب به فإنه لا يقبل إيمانه، لا يقبل إيمانه. واضح؟ طيب، ها؟ أيوه، ما يكتمل الإيمان. إذا قيل، إذا علم أن القرآن كلام الله، وعلم أن القرآن ناسخ للكتب السابقة، ثم هو لم يؤمن بذلك، فإنه يكفر العذاب. فلا يجب مثلا على كل أحد من المسلمين بناء على ذلك أن يعلم أن التوراة أنزلها الله على موسى، هذا لا يجب وجوبا على كل مسلمين. واضح؟ ولكنه إذا علم وسمع النصوص الشرعية قلنا التي تدل على ذلك وتخبر به، فإنه يجب عليه الإيمان دام أنه سمع ذلك. فلو قال رجل مثلا عام من المسلمين أنا لا أعرف التوراة، ولكن أؤمن بأن الله جل وعلا أنزل على رسله كتب، أن الله أنزل على رسله كتب، هل يكفي في إيمان ولا ما يكفي؟ يكفي. لكن لو سمع بأن التوراة نزلت على موسى وجب عليه الإيمان. واضح؟ فكلما علم اسم كتاب، تمام، فإنه يجب عليه الإيمان به. اتضحت الشباب؟ أتمنى تكون واضحة. طيب، المسألة الخامسة، مقتضيات الإيمان بالقرآن. مقتضيات الإيمان بالقرآن، مقتضيات الإيمان بالقرآن، وهذه ذكرها الشيخ في كلامه، قال: القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم الأنبياء، قال: هدى للناس، واضح، وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ثم ذكر مقتضيات، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة، هذا من مقتضيات الإيمان بالقرآن، أن نعتقد أنه ناسخ. قال: وتكفل بحفظه، هذا من مقتضيات الإيمان بالقرآن، أن الله تكفل بحفظه، أنه لن يحرف. قال: وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. هذا نأخذ منه مسألة، نقول أنها مقتضيات الإيمان بالقرآن. فالإيمان بالقرآن يتضمن مين؟ أولا، الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وليس بقول البشر، أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول، مقتضيات الإيمان بالقرآن، أن القرآن كلام الله وليس كلام أحد من البشر، وأن الله أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول الذي يتضمنه الإيمان بالقرآن. الأمر الثاني، أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، فبناء عليه ليس لأحد أن يتبع غير القرآن، ليس لأحد أن يتبع غير القرآن، لأن القرآن حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. طيب، الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالقرآن، التصديق بكل ما أخبر به القرآن، أن يصدق بكل خبر في القرآن، أن نصدق بكل خبر في القرآن ونعتقد ذلك الخبر، وأن نعمل أيضا بكل أمر أمر الله جل وعلا به بالقرآن، وأن نبتعد عن كل نهي نهانا الله جل وعلا عنه في القرآن، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الأمر الرابع، أن الله جعل القرآن، أن نعلم أن الله جعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، مهيمنا على الكتب السابقة وشاهدا عليها، هذا شيء زائد أن نعتقد أنه ناسخ، أنه مهيمن عليها وشاهدا عليها، كما جاء وصفه بدقة في القرآن بذلك، يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. خامسا وأخيرا، ها؟ إيه؟ أن نعتقد أنه مهيمنا وشاهدا على الكتب السابقة. طيب الأمر الخامس أن من حكم بغير القرآن فقد حكم بهواه. أن من حكم بغير القرآن فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله تعالى. لذلك في الحديث الذي روي عن علي بن أبي طالب ضعفه أهل العلم, حديث طويل لكن معناه صحيح, ذكر قال من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط المستقيم. حديث طويل, قال هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم وهو الذي لا تلتبس عليه الألسن ولا تزيغ به الأهواء وهو الذي لا يبلى على كثرة الخلق والرد. قال وهو الذي حينما سمعه الجن لم ينتهوا حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الحق. قال وهو في الأخير قال من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الحديث معروف. طيب المسألة السادسة موضوعات الكتب المنزلة. موضوعات الكتب المنزلة, موضوعات الكتب المنزلة نقصد بكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى والقرآن, هي مختلفة. منها ما هي وهو متعلق بالمواعظ والرقائق, ومنها ما هو متعلق بالشرائع سواء الأصول أو الفروع, ومنها ما هو متعلق بالعقائد, ومنها ما هو متعلق بالعقائد, ومنها ما هو متعلق بالأخلاق والمعاملات. واضح؟ طيب إذن الموضوعات إذن مختلفة, وفيها الأخبار وفيها الأوامر والنواهي, ليس كذلك؟ فيها القصص. طيب ولكن هذه الكتب اتفقت في بعض المواضيع, هذه الكتب المنزلة اتفقت في بعض المواضيع واختلفت في مواضيع أخرى. وتوضيح ذلك, توضيح ذلك أن دين الأنبياء دينهم واحد, دينهم واحد وشرائعهم شتى. نقصد بالدين الواحد وشرائعهم شتى, الدين واحد يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يسميه بالدين المشترك. قلت الدين المشترك يقصد بين الأنبياء. فحين نقول دينهم واحد وشرائعهم شتى نقصد أن دينهم واحد في الاعتقاد, فكلهم متفقون على أصول العقائد وشرائعهم شتى. المقصود به ها ها أحسنت, الفروع ليس الأصول, هناك في الشرائع في أصول. متفقون في الصلاة وكانوا يأمر أهله كما يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا من هم؟ إسماعيل, إسماعيل عليه السلام. فالصلاة والحج والصيام والزكاة هذه هي من الشرائع ليست من العقائد, ولكنها من أصول الشرائع التي اتفقت عليهم. لكن تفصيلاتها مقادير الزكاة, عدد أيام الصيام, عدد ركعات الصلاة وكيفيتها, هذه اختلفوا فيها. واضح؟ فنقول أن الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات, إخوة لعلات, الأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى ودينهم, ودينهم واحد. هذا الحديث متفق عليه. طيب يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث, قال معنى الحديث, يقول معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد, وإن اختلفت فروع الشرائع. شوف هذه دقيقة, ما قالوا إن اختلفت الشرائع, قالوا إن اختلفت فروع الشرائع. عيد كلام الإمام بن حجر رحمه الله في المتن في شرح هذا الحديث, يقول معنى الحديث الأنبياء إخوة لعلات وشرائعهم شتى ودينهم واحد. قال معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد. المراد بالتوحيد ليست قضية فقط العبودية لله, المراد بالتوحيد معنى الكلي. التوحيد له معنى عام وله معنى خاص, فإذا أطلق التوحيد يراد به كل ما يتعلق بأركان الإيمان. ولذلك كثير من أئمة السلف صنفوا في العقائد وسموا كتبهم بالتوحيد. هل تكلم فقط عن قضية التوحيد الألوهية والربوبية؟ لا, تكلم عن أركان كتاب التوحيد الإمام ابن منذر وغيره. واضح؟ طيب فنقول أولا من جهة التوحيد, أولا من جهة التوحيد الكتب المنزلة متفقة على ذلك. أولا من جهة التوحيد الكتب المنزلة متفقة على ذلك, فدينهم واحد أي في التوحيد، واتفاقهم بالتوحيد يراد به أمران، اتفاقهم بالتوحيد يراد به أمران. الأمر الأول أن أصل التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له ورد عبادة غيره والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، هذا قدر مشترك في رسالة جميع الأنبياء، هذا المراد في اتفاقهم بالتوحيد. الأمر الأول المراد به أن أصل التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، هذا محل اتفاق بين الأنبياء عليهم السلام. الله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، كلهم متفقين أن اعبدوا الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني واجتنبوا الطاغوت. قال أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه في نفس بهم ها ها أحسنت. صحيح أن المراد به الذين معه ليس القوم الأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. فهذا قدر مشترك قلنا بين جميع الأنبياء في كتبهم ورسالاتهم، اللي هو أصل التوحيد، اللي هو إفراد الله بالعبودية والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. الأمر الثاني المتعلق بالتوحيد في اتفاق الأنبياء، اتفاقهم في أصول الإيمان الستة كما ذكرت لكم، أن هناك معنى عام للتوحيد ومعنى خاص، أليس كذلك؟ المعنى العام الذي يراد به أركان الإيمان الستة، والمعنى الخاص الذي يراد به أصل التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبودية. اتضحت لكم؟ لما هو واضح يقول اتضحت عوي؟ التوحيد قلنا أن التوحيد له معنى عام وله معنى خاص، وهذا التوحيد محل اتفاق بين الأنبياء، فاتفقوا في المعنى العام اللي هو الإيمان بالأركان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كل الأنبياء دعوا له. واتفقوا في المعنى الخاص للتوحيد اللي هو أصل التوحيد اللي هو إفراد الله جل وعلا بالعبودية، صرف العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله. صحت؟ تمام. طيب نقول الأمر الثاني هو اتفاقهم بالأصول في أصول الإيمان الستة، اللي هي أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير وشره. سم؟ نعم. والإيمان يسمى توحيد. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل الإيمان والإسلام، مثل مصطلح الإيمان والإسلام. وهذا المفترض أن قرأه طالب العلم في مدخل لدراسة العقيدة، في بعض الكتب التي صنفت في هذا الباب تهتم بمثل هذه المصطلحات، ولذلك تجد أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله صنفوا بالعقائد وسموا كتبهم بالسنة، مثل السنة لعبد الله بن أبي أحب السنة للذكاء أصول اعتقاده. هل المقصود هذا شرح أصول السنة؟ هل الذين صنفوا وسموا كتبهم بالسنة هل المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصدون به العقيدة عموما، تكلموا في عموم مسائل الإيمان. كذلك الذين سموا كتب التوحيد مثل الإمام ابن مندى وغيره وابن حزيمة وغيره، حينما صنفوا التوحيد هل يتكلمون فقط عن التوحيد عبادة الله وحده ولا شريك له؟ صنفوا. لذلك من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة هذه يذكرونها أهل العلم الذين صنفوا في مدخل لعلوم العلم العقيدة، يذكرون من أسماء العقيدة العقيدة والشريعة والتوحيد والسنة والفقه الأكبر. واضح؟ الفقه الأكبر، إذا قيل الفقه الأكبر الكتاب الذي ينسب للإمام أبي حنيفة، هل هو حقيقة؟ له روايتان، بكل الروايات أنا لا تثبت نسبته للإمام أبي حنيفة، ذكر ذلك في محاضرة بعنوان معالم عناية أئمة السلف أو الأئمة الأربعة بعلم العقيدة. الشاهد له أسماء العقيدة لها أسماء مختلفة. واضح؟ طيب إذن الأمر الأول من جهة التوحيد، من جهة التوحيد هذا الدين يسمونه الدين المشترك، يسمي شيخ الإسلام الدين، فهو مشترك من جهة التوحيد، من حيث أصل التوحيد اللي هو إفراد العبودية لله، ومن حيث أركان الإيمان الستة. وضحت؟ طيب من جهة الشرائع، فشرائعهم النبي صلى الله عليه وسلم شرائع مشتى، حديث متفق عليه، كل شرائع مشتى، لأن الله جل وعلا قال لكل منكم لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فشرائع الأنبياء، شرائع الأنبياء والرسل السابقين شتى، المراد به الأحكام الفقهية، المراد به الأحكام الفقهية. هذه الأحكام الفقهية بدلت ونسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اختصه الله جل وعلا بشريعة صالحة لكل زمان ومكان. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، وأمر الله جل وعلا الناس باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ومع ذلك قلنا تنبيه مهم أن ما نسخ من شرائع الرسل السابقين إنما هو الفروع وليس الأصول، الفروع وليس الأصول. أما مجملات الشرائع وكلياتها وأصولها فهي أيضا متفق عليها بين الأنبياء، متفق عليها بين الأنبياء. فهم متفقون في الشرائع على وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج ووجوب الزكاة، لكن في التفصيلات كم عدد أيام الصيام، وقت الصيام متى في رمضان أو في غيره، كم عدد مقادير الزكاة سواء في مهيبة الأنعام أو زكاة الأموال وخراج الأرض وما إلى ذلك من أحكام الفقهية، فهذه الاختلاف فيها واضح. لذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين معهم. محل اتفاق، الصيام واجب على كل الأمم، واضح. طيب، أيضا في الحج كذلك. طيب، انظر إلى هذا النص الذي ذكره الإمام الشاطبي، نقوله لكم كما هو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول: القواعد في الموافقات، كتاب الموافقات، يقول: القواعد الكلية، فأمن معي رحمك الله، هذا النص ذكره في الموافقات، يقول: القواعد الكلية من الضروريات والحجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء. هذا الدليل دليل معتبر عند أهل العلم، دليل التتبع والاستقراء. معنى التتبع والاستقراء أنك تتتبع كل ما يتعلق بهذه المسألة، واضح، بتفاصيله، فتخرج بنتيجة يعني نابعة من ماذا؟ من تتبعك لتفصيلات هذه المسألة، واضح؟ طيب، يقول: بدليل الاستقراء، بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ملة، الضروريات مراعاة في كل ملة، وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات. وقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقال تعالى: وكيف يحكمونكم وعندهم التوراة فيها حكم الله، فيها حكم الله. انتهى كلامه من كتابه الموافقات. ويقول الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب الرسل والرسالات، وهو أحد الكتب المقررة عليكم في برنامج الرسول، يعني ستقرأونه، وأظن الدفعة الثالثة على وشك يصلون إليه، يقول رحمه الله: يقول الناظر، كلام الله نفيس، يقول الناظر بالشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية. الناظر بالشرائع يعني شرائع الأمم السابقة وشريعتنا، قال: أنها متفقة في المسائل الأساسية، وقد سبق ذكر النصوص التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقة: الصلاة والزكاة والحج وأخذ الطعام من حله وغير ذلك. والاختلاف بينهما إنما يكون في بعض التفاصيل، فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة، وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ستقرؤون، ستقرؤونه بعد ما تقطعون يعني شوطا في مدارستكم لكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة الذي هو هذا الشرح، ثم بعد ذلك تأخذون كتب الأشقر السلسلة العقدية حتى تتوسعون بالأصول، لأنه جمع كم هائل من المسائل المتعلقة بكل أصل من أصول الاعتقاد. وهذه منهجية جيدة لطالب العلم أن في مسار المذاكرة والمدارسة أن يدرس شرح متن ويضبطه تمام، ثم يبدأ بعد ذلك يأخذ في كل أصل من أصول الاعتقاد كتابا حوى عدد كبير من المسائل. بهذا ينتظم العلم في ذهن طالب العلم ويكون أرسخ وأقعد، واضح؟ طيب، المهم هنا نبين أن الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل اتفقوا أولا من حيث العقائد كما قلنا، ومن حيث أصول الأحكام، واضح؟ العقائد وأصول الأحكام، الصلاة والزكاة والحج، معك تمام. طيب إذن اتفقوا في العقائد واتفقوا في أصول الأحكام. يقول الله جل وعلا عن إسماعيل كما ذكرت لكم: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالحج منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى اليوم إن هو الشرائع واجب حتى على الشرائع السابقة. وما اختلاف بعض الأحكام والتفاصيل فهذا بحسب مراد الله جل وعلا من عباده في كل وقت. فقد تكون هناك بعض الشرائع مناسبة لبعض الناس في مكان ما وفي زمن ما وفي مجتمع ما، وغير مناسبة لحكمة أرادها الله جل وعلا لغيره. طيب المسألة السابعة، إذا المسألة السادسة هذه مهمة، مسألة ومسألة موضوعات الكتب المنزلة. طيب المسألة السابعة هي الكتب. هل الكتب التي أنزلها الله تعالى يدخل فيها الصحف أم أن الكتب غير الصحف؟ هل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا يدخل فيها الصحف أم أن الكتب غير الصحف؟ ها شباب، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. في منهم من قال إن الكتب هي الصحف، وبعضهم قال الصحف غير الكتب. ويتضح الفرق بينهما في ماذا؟ من يعرف؟ في صحف موسى. في صحف موسى الله ذكر في القرآن صحف إبراهيم وموسى، وذكر أيضا وكتبنا له في الألواح موعظة وتفصيل لكل شيء. فنقول يتضح الفرق فيها في صحف موسى وفي التوراة التي أنزلت على موسى، لأن الله جل وعلا أعطى موسى صحفا وأعطاه أيضا التوراة، فهل هما شيء واحد أم أنهما مختلفان؟ نقول اختلف أهل العلم كما ذكرت على قولين. القول الأول أنهما واحد، أن الصحف والكتب واحد، أن الصحف والكتب واحد، لأن صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله جل وعلا بيده. هذا قول عند أهل العلم، أن الصحف والكتب واحد، صحف إبراهيم موسى والتوراة واحد. قالوا لأن صحف موسى هي التوراة نفسها، هي التوراة وهي التي كتبها الله جل وعلا بيده. القول الثاني أن الصحف غير الكتب، أن الصحف غير الكتب، وهذا هو القول الصحيح. هذا القول الصحيح، أن الصحف غير الكتب. ويدل على هذا الفرق أن الله عز وجل أعطى موسى صحفا، أعطى موسى عليه السلام صحفا وكتب له ذلك في الألواح، كتب له ذلك في الألواح. فقال الله جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأوحى إليه بالتوراة أيضا. ومما جاء في الصحف قوله صحف إبراهيم وموسى. وأما التوراة قال بعض أهل العلم هي وحي وكتاب مستقل غير صحف موسى عليه السلام، أوحاها الله جل وعلا إليه، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله كتب لموسى، أو أن الله كتب التوراة لموسى بيده، أن الله كتب التوراة لموسى بيده. فقالوا أن هناك فرق بين التوراة وبين الصحف التي أعطاها الله جل وعلا لموسى. واضح يا شباب؟ طيب المسألة الثامنة: حكم من لم يؤمن بالكتب المنزلة أو بشيء منها. الإيمان بالكتب المنزلة واجب على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، فمن لم يؤمن بذلك فقد كفر، من لم يؤمن بها فقد كفر، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذا أمر الذي يدل على أنه أمر يقتضي الوجوب. قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام. وذكرنا في الدرس الماضي كلام الإمام الألوسي في تفسيره البديع روح المعاني، ذكرنا تفسيره لهذه الآية، فقال رحمه الله تعالى عند قوله ومن يكفر بالله وملائكته، قال: أي من يكفر بشيء من ذلك، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه. واو عطف، واو عطف. تمام. هل هذا العطف يقتضي مغايرة أم أنه يقتضي مساواة؟ قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. انظر إلى كلام الإمام العوسي، قال أي من يكفر بشيء من ذلك، فإن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو قد يرجع إلى كل واحد. يعني من يكفر بالله هذا واحد، ومن يكفر بملائكته، ومن يكفر بكتبه، ومن يكفر برسله، ومن يكفر باليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال فإن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو قد يرجع إلى كل واحد كما ذكرت لكم. قال وقد يرجع إلى المجموع والتعويل على القرائن، وها هنا قد دلت القرينة على الأول أنه يرجع الكفر على كل واحد منها، فمن كفر بكل واحد منها فقد كفر بها جميعا، يعني هذا يقصده. قال والتعويل على القرائن، وها هنا قد دلت القرينة على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض، فمن كفر في شيء من هذه فقد كفر بكل ما ذكر في الآية. انتهى كلامنا رحمه الله. طيب نحن قلنا هذا الأصل أن من كفر بالكتب المنزلة أو بشيء منها فقد كفر، وهناك أيضا أقوال تناقض الإيمان، هناك أقوال تناقض الإيمان بالكتب المنزلة، وله صور متعددة ذكرها عدد من أهل العلم وحصر هذه الأمثلة من الصعوبة بمكان، لكن نذكر أبرزها. منها التكذيب، التكذيب والإنكار لهذه الكتب أو بعضها أو بغضها. واضح؟ التكذيب والإنكار لهذه الكتب أو لبعض هذه الكتب أو بغض هذه الكتب أو بغض بعضها ككتاب منزل من عند الله جل وعلا، أو سبها والطعن بها لأنها ليست منزلة من عند الله جل وعلا، أو الاستهزاء بها واستنقاصها والاستخفاف بها، أو الادعاء باختلافها وافترائها. من حيث هي كتب منزلة لا أتكلم عن المحرف الآن، تمام؟ وأعظم شيء فيها، أعظم شيء في صور التي تناقض الإيمان هو الإنكار والاستهزاء بالكتب المنزلة. ومعنى الإنكار، ها الإنكار معنى الجحود وعدم الاعتراف بها، الجحود وعدم الاعتراف بها، أن كل هذه ليست من عند القرآن ومن عند الله، والتوراة الأصل ما في كتاب اسمه التوراة أنزل من عند الله. هذا أعظم الصور التي تناقض الإيمان. طيب الاستهزاء، السخرية والاستخفاف، معنى الإنكار الجحود وعدم الاعتراف، والاستهزاء والسخرية والاستخفاف، وكون إنكار الكتب المنزلة أو الاستهزاء بها يناقض الإيمان يتبين من عدة وجوه. الوجه الأول، الوجه الأول أن هذا الإنكار والاستهزاء تكذيب للقرآن، أن من أنكر الكتب المنزلة أو بعضها أو استهزأ بها أو ببعضها فإن في هذا تكذيب للقرآن، ومن كذب بالقرآن أو بآية منه فقد كفر والعياذ بالله، لأنه مكذب بالله جل وعلا. الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وتوعد الله جل وعلا من كذب بآياته أنه لا تفتح لهم أبواب الجنة حتى، ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم الخياط. طيب ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي أن من هزل بشيء من آيات الله تعالى فقد كفر، استدل على ذلك الإمام الشافعي بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم، قال وهذا نص، وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، هذا نص صريح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الوجه الأول أن من أنكر أو استهزأ فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كفر. إذن هذا الوجه الأول الذي يدل على أنه يناقض الإيمان. الوجه الثاني أن الإيمان بالكتب المنزلة يتضمن الإقرار بها وتصديقها والعمل بما فيها، ولا شك أن إنكارها يناقض هذا الإقرار. إذن إنكارها يناقض الإقرار الذي هو في القلب تصديق، فإنكار الكتب المنزلة يناقض قول القلب، قول القلب المراد به التصديق، المراد به التصديق. طيب أيضا الإيمان بالكتب المنزلة يتضمن تعظيمها، تعظيم الكتب المنزلة وإكرامها، والذي ينكر الكتب المنزلة يستخف بها ويستهزئ بها، إن هذا الاستخفاف والإنكار يتعارض مع تعظيمها وإنكارها، إذن هو مناقض لعمل القلب. هذا التعظيم ليس قول وإنما هو من عمل القلب. طيب، الوجه الثالث أن هذا الإنكار طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام، والطعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام أشك أنه من نواقض الإيمان. الوجه الرابع أن أهل العلم أجمعوا على أن من أنكر الكتب المنزلة أو بعضها ولو كانت آية واحدة، وكذلك أجمعوا على أن من استهزأ أو استخف بشيء من القرآن فقد كفر والعياذ بالله. وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد قال: وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، وهو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه، إلى أن قال رحمه الله: إنما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل بإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه. ويبين لك أن من دفع شيئا مما في صحف عثمان كفر، المقصود به القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء، يقول: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أنا قيد على علم منه بذلك، أو شك في شيء أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. هذا إجماع عندهم. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال أيضا: وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزل أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. وقال أبو عثمان الحداد، يقول القاضي عياض: جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. انتهى كلامه رحمه الله، ذكره في الشفاء وأنا اختصرت اختصاره. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة، يقول: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليها وحرفا متفقا عليه أنه كافر. انتهى كلامه رحمه الله. من هذه المسألة الثامنة في بيان حكم من أنكر الكتب المنزلة أو استخف بها بشيء منها. المسألة التاسعة والأخيرة ونختم بها: وقوع التحريف والزيادة والنقص في الكتب السابقة. هذه مسألة مهمة، وقوع التحريف والزيادة والنقص في الكتب السابقة. هذا من فين أخذناه؟ من كلام المؤلف رحمه الله، يقول: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم ذكر بعض الأدلة التي تدل على وقوع التحريف والتبديل والتغيير في الكتب التي عند أهل الكتاب كلها سواء عند اليهود أو النصارى. فهل وقع التحريف في الكتب السابقة أم لم يقع؟ هل هذا محل إجماع بين أهل العلم؟ محل إجماع؟ نعم. طيب، وقع ما شيخ ماجد؟ طيب تمام. طيب، اختلفوا في حقيقة التحريف ومتفقون على الوقع، هل أنه وقع التحريف كامل أو في بعض الجزئيات؟ واضح هم متفقون على أنه وقع التحريف بنص القرآن، أنه وقع في تحريف، لكن هل حرفت الألفاظ والمعاني أم أنها حرفت الألفاظ دون المعاني؟ هل وقع التحريف في كل كلمة فيه أم في بعض؟ هذا واضح موطن الخلاف. تمام، اختلفوا في حقيقة التحريف على ثلاثة أقوال، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا العالم الجليل، ذكرها في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان، ذكرها في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان. فذكر القول الأول، قال: هناك من قال بأن جميع ألفاظها بدلت من أولها إلى آخره ولم يبقى منها حرف إلا بدلوا. ما رأيكم في هذا القول؟ القول الأول يقول شيخ الإسلام في كتابه الحق الفرقان بين الحق والبطلان، يقول أن جميع الفاظها، يقول هناك من قال، شيخ الإسلام يحكي الآن، شيخ الإسلام يحكي الخلاف، يقول هناك من قال أن جميع الفاظها بدلت من أولها إلى آخرها ولم يبقى منها حرف إلا بدلوه. ها ها، طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قال عن هذا القول، قال وهذا القول بعيد. يقول شيخ الإسلام القول الثاني قالوا لم يبدل شيء منها، وهذا القول يقول شيخ الإسلام بعيد أيضا. القول الثالث وهو التوسط بين هذين القولين يقول أنه دخلها تبديل وتغيير، وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا أيضا في معانيها، يعني التغيير والتبديل وقع في الألفاظ ووقع أيضا في المعاني. قال وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رجح هذا القول، قال أن وقع فيها في بعضها التغيير والتبديل في الألفاظ وأيضا التحريف في المعاني. بهذا أيها الأحبة نكون انتهينا من هذا من هذه المسألة التي أسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وهذه يعني واضح لطالب العلم، ذكرنا 9 مسائل تكون حاضرة لديك، إن المسائل التي ذكرناها في هذا الشرح متعلقة بالإمام الكتب 9 مسائل، احرص عليها وأجمع النظر بها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الكريم، مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا وللمسلمين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وفك أسرهم وعاف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجار إليك ونتوكل عليك ونبتهل إليك، اللهم لا ناصر لنا إلا أنت. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا في نصرة إخواننا ورفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ألا تؤاخذنا بخذلاننا لإخواننا. اللهم قل الناصر والمعين ولا ناصر لنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عنا وعن إخواننا، اللهم ارفع البلاء عنا وعن إخواننا وثبتنا على الحق حتى نلقاك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.